نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الحديث عن بعض ما تضمنه حديث عمر رضي الله عنه، حيث قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الحديث تقدم في الدرس الماضي الحديث عن الشهادتين، عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبق بيان معناهما وما دلتا عليه، وأن الإنسان لا يصح إسلامه إلا إذا أتى بهاتين الشهادتين، وأنهما أساس الدين وأصله، فإذا أتى بهما الإنسان فقد فحكم بإسلامه. سبق الحديث عن هذا، عن هاتين الكلمتين، والحديث الآن عن موضوع الصلاة. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة. الحديث عن الصلاة سيتضمن إن شاء الله تعالى النقاط التالية: أولا، بيان فضلها ومنزلتها من الدين ومتى فرضت. ثانيا، بيان بيان شروطها وأركانها وواجباتها كذا. والنقطة الثالثة، حكم أداء هذه الصلاة في المساجد، إلى آخر ما سيتناوله الحديث إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع الهام. أولا، إقامة الصلاة معناه المحافظة على هذه الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، والمحافظة عليها في أوقاتها في جماعة المسلمين في المساجد. وهذه الصلاة هي عمود الدين، فلا إسلام ولا دين لمن لا صلاة له. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هي أي الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حفظها وحافظ عليها كانت له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهارون وقارون وأبي ابن خلف، سأل الله السلامة والعافية. وهي مكفرات للذنوب، مكفرات للصغائر إذا اجتنبت الكبائر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش المقتلة، يعني ما لم تغش كبائر الذنوب. ولهذا قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر يعني كثير جار عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم الخمس مرات. يعني يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلوات مثل النهر اللي عند باب الإنسان يغتسل منه كل يوم الخمس مرات. وفي حديث آخر هل يبقى من درنه شيء يعني من أوساخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلكم الصلاة يكفر الله سبحانه وتعالى بها الخطايا ويمحو بها الذنوب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والرسول عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى الجميع أقام بمكة بهذا المكان الطاهر 10 سنين يدعو إلى تحقيق التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس وصلاها في مكة 3 سنين في أصح قولي العلماء، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أسري به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده من البيت الحرام من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام حتى جاوز 7 طباق. وسأذكر ذلك بشيء من التفصيل والتوضيح. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جبرائيل عليه السلام ومعه البراق وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى طرفه يعني عند منتهى بصره، خطوة طويلة، حافرة يضع عند نهاية بصره، فركبه النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى عليه الصلاة والسلام بيت المقدس وربط الدابة هناك، ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمهم في البيت المقدس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عرج به جبرائيل عليه السلام، عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. فلما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبرائيل فقيل من أنت؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه الصلاة والسلام السماء الدنيا فإذا فيها آدم أبو البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال عليه الصلاة والسلام ثم عري به إلى السماء الدنيا فاستفتح جبرائيل وفتح له وقيل من معك؟ قال محمد. ففتح لنا فإذا فيها ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم كذلك السماء السابعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل أهل سماء يرحبون بالنبي عليه الصلاة بجبرائيل وبالنبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة. فإذا فيها إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، بيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة المشرفة يعني محاذيه، قال عليه الصلاة والسلام فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، يعني كل يوم 70,000 ملك ولعدهم جايين يدخلون هذا البيت المعمور من كثرة سكان الملائكة في السماء السابعة. ولهذا جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم، وفي لفظ موضع شبر، إلا وعليه ملك راكع أو قائم أو ساجد. قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال إبراهيم عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام، أقرئهم يعني سلمني عليهم، فنقول وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة. فعلى العبد يكثر من هذا الذكر المبارك سبحان الله في تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، والحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته جل جلاله وأنه سبحانه وتعالى المعبود وحده دون من سواه، والله أكبر يعني الله جل جلاله أكبر من كل شيء سبحانه وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي أيضا فوق السماء السابعة حتى وصلت إلى سدرة المنتهى، فرأى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى كما قص الله ذلك علينا في كتابه العزيز في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم فرض عليه الصلاة ثم أيضا رفع عليه الصلاة والسلام إلى موضع أو إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ثم فرض الله سبحانه وتعالى عليه 50 صلاة 50 صلاة. فنزل عليه الصلاة والسلام طائعا ممتثرا لأمر ربه سبحانه وبحمده. فلما مر على موسى، موسى كان في السماء السادسة، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام حال صعوده وسلم عليه: موسى بن عمران كريم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: يا محمد، ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بليت بنو إسرائيل وهم أقوى من أمتك ولم يستطيعوا، ارجع إلى ربك وسأله التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام: فنظرت إلى جبرائيل كأنه يعني يستشير، فقال: إن شئت. قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف فخفف عني 5. ثم رجعت إلى موسى نازل، فقال: ما وضع الله عنك؟ قال: 5 صلوات، بقي 45. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فرجع إلى ربه وسأله التخفيف. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد إلى بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى حتى استقرت 5 صلوات. قال: جاء عليه الصلاة والسلام نازل فمر على موسى، قال: ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، قال: استحييت من ربي ما عدل العهد. فخلاص صلي على محمد. قال عليه الصلاة والسلام: فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام يعني نازل هو جبرائيل عليه السلام، نادى مناد من السماء أن قد أمضيت فريضتي يعني 50 وخففت عن عبادي، فهي 50 بالعدد و50 في الأجر. الحمد لله، فضل من الله جل جلاله. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وحده وهم لا يظلمون. ولهذا يقول بعض السلف: خاب وخسر من غلبت أحاده عشراته، يعني صارت عشراته أكثر من أحاده أكثر من عشراته. فاستقرت 50 وهي 50 في الأجر، والحمد لله، 50 بالعدد و50 في الأجر. هذا الكلام يدلنا على أهمية الصلاة. قبل هذا أيضا نكمل الرحلة، نكمل المشوار. نزل عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، ثم بعد ذلك أتى إلى مكة في ليلة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لبيت المقدس الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلما أصبح أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قريش: كذبوا. احنا نسافر، قالوا نسافر من مكة إلى الشام شهرا كامل، وأن تروح للشام في ليلة واحدة تطلع للسماء فوق السماء السابعة وترجع قبل الصبح؟ كذبه من كذبه وصدقه من صدقه. من أراد الله الله له الخير صدق كأبي بكر وغيره من الصحابة الذين أكرمهم الله بالتصديق فآمنوا وقالوا إنما أتى به صدق فهو يأتي خبر السماء والله على كل شيء قدير. والعياذ بالله ومن زار قلبه وكفر والعياذ بالله كذب هذا الخبر وما زاد ذلك إلا نفورا. ولهذا قال عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال عليه الصلاة والسلام فقالوا صف لنا بيت المقدس. يالله أي لنا بيت المقدس. كانوا يروحون هم أهل أسفار من حيث الشتاء والصيف فيعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيت المقدس في ليلة في هذه الليلة ولم ينتبه شبابيكه وأبوابه وما فيه من علامات لأنه مشغول بالرحلة. الأمر عظيم. قالوا صف لنا بيت المقدس. الله جل وعلا رفع بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم وقربه إليه وأدناه منه حتى كان عليه الصلاة والسلام ينظر إليه عيانا ويعد شبابيكه وأبوابه ويخبر بها قريش بابا بابا وشباكا شباكا وما فيها من العلامات يعني بيت المقدس. فصدق بعض قريش وبعضهم استكبر والعياذ بالله. وهذا الآن في شيء يقرب هذا الآن. التلفاز الآن تجدون الآن تعرض مثلا الأخبار والمباريات وغيرها في أقاصي الدنيا من أمريكا من الشرق شرق آسيا من الجنوب من الشمال. والإنسان في بيته يشوفه كأنه يطل على على العالم مع نافذة. الله على كل شيء قدير. فهذا إذا كان هذا صنع البشر صنع الناس فكيف بقدرة الله عز وجل. إنسان يعني لا يستعظم هذا الأمر ولا يقول إن هذا محال ولا العقل ما يدركه. العقول ما لها مجال في الأخبار الغيبية. إنسان عليه أن يعني يصدق بالأخبار الثابتة الصحيحة التي جاءت في القرآن الكريم أو وردت بها السنة المطهرة الصحيحة ويقول آمنا به كل من عند ربنا آمنا به. الذين يؤمنون بالغيب وهذا جزء من عقيدة المسلم فإن الإيمان بالغيب جزء من العقيدة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالحاصل أن إقامة الصلاة يعني أن الإيمان بالغيب أمر مطلوب وأن العبد عليه أن يؤمن بما صح من الأخبار وما ثبت من ما جاء به القرآن الكريم أو جاءت به السنة المطهرة الصحيحة ولا يستبعد ذلك بعقله. فإن عقل الإنسان ضعيف وقدرة الله عز وجل فوق هذا وذاك والله على كل شيء قدير. آمنا به سبحانه وتعالى وصدقنا بما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل لهذه الرحلة المباركة التي رحلها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان من نتائجها أن الله فرض عليه الصلوات الخمس. إذن كون الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة وبدون واسطة يعني ما في واسطة يعني الشرائع جميع التكاليف التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها فرضت عليه بواسطة جبرائيل عليه السلام. لكن الرسول وفرضت عليه في الأرض إلا الصلوات فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. هذا كله يدل على عظم هذه الصلاة وأهميتها وأن المسلم عليه أن يحافظ عليها. ولهذا جاء في الحديث أول ما يحاسب عنه العبد صلاته. فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله نجح وأفلح وصلح سائر عمله. وإن ردت الصلاة رد سائر العمل نسأل الله العافية والسلام. ولهذا إذا كان فيها نقص وقالت الملائكة يا ربي إن عبدك فلان في صلاته نقص فقال يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل يعني هل كان يصلي عنده نوافل محافظ على الرواتب محافظ على الوتر محافظ على صلاة الضحى عند التنفل، فإن هذه الصلاة تجبر من هذا النفل وتكون الأعمال على هذا المنوال، يعني الزكاة تجبر من النفل والصيام كذلك والحج وهكذا إلى آخره، فهي عمود الدين، هي بمنزلة العمود للخيمة والفسطاط. هل يمكن أن تقوم الخيمة بدون عمود أو الفسطاط يقوم بدون عمود؟ لا، شراء التكاليف الأخرى كالأطناب تثبت هذه الخيمة، لكن الصلاة مثل العمود، إذا جاءت العمود قام الشراع، قام الفسطاط، قامت الخيمة، وإلا لم تقم. فالصلاة عمود الدين، ومن حافظ من حفظها وحافظ عليها كان له نور، كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة كما سبق الحديث بذلك. وفي اليوم الثاني من فرضها نزل جبرائيل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وبين للرسول كيفية الصلاة وأوقاتها، فصلى به عليه الصلاة فصلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام الفجر في أول وقتها عندما تبين الصبح، هذا أول يوم. صلى به الظهر في أول وقتها عند حينما زالت الشمس، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب حينما غربت الشمس، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق. وفي اليوم الثاني جاء مرة أخرى، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الفجر قبل طلوع الشمس، والظهر حينما قارب، حينما صار ظل كل شيء مثله، حينما صار ظل كل شيء مثله، والعصر حينما كان ظل كل شيء مثليه، والمغرب قبل أن يغيب الشفق، والعشاء ثلث الليل أو نصف الليل كما جاء في الحديث. ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، هذه الصلاة، يعني ما يجوز أن تتقدم الوقت ولا تتأخر، فالصلاة قبل الوقت لا تصح وتكون نفلا، الصلاة بعد الوقت تكون قضاء لا أداء، فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فهو آثم. فالصلاة في هذه الأوقات أي بين هذين الوقتين تعتبر أداء، وقد أشار الكريم وقد أشار الله وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في قوله جل جلاله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن أيها الإخوة الأحباب، العناية بهذه الصلاة العظيمة يدل على أهميتها وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين، فرضت في السماء، واللي بيّنها ووضحها جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام، علم كيف يصلي وعلمه الأوقات، إذن هذا يدل على أهمية هذه الصلاة. ولهذا كان آخر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته حين احتضاره عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه في آخره، قال الله الله في صلاته، الله الله في صلاته. فهذا يدل على الصلاة، على أمرها. ومع الأسف الشديد وأقولها بمرارة، كثيرا ممن يدعي الإسلام إما أنهم لا يصلون بالكلية، هذا كفر كما سأوضحه لكم، أو أنهم يتهاونون في أدائها في جماعة المسلمين، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. تجد الإنسان لو كان له مصلحة دنيوية لبادر إليها وأسرع، لكن الشيء الذي يعتبر لك وحدك ينفع في قبرك وبعد في حشرك ويكون سبب دخولك الجنة بإذن الله والنجاة من النار، تجد الواحد منا يتكاسل ويتساهل ويسوف، يقول يمكن وربما يصير كذا وكذا إلى آخره، وهذا تثبيط من الشيطان. نسأل الله العافية والسلام. إلى هنا عرفنا يعني أهمية هذه الصلاة ومتى فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي أي مكان فرضت، وعرفنا أوقاتها ومن الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوقات. هذا علم للجميع، محل إحاطة إن شاء الله للجميع. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي حكم هذه الصلاة وحكم من تركها. هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، فمن لم يصلي فلا دين له ولا إسلام له. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول في الحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال شقيق بن عبد الله التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا. وفي القرآن وفي الآية الأخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فعرفنا أهميتها وأنها ركن من أركان الإسلام. وأما حكم تاركها، فإن كان تاركا لها جحدا لوجوبها، جاحد الوجوبة، فهذا كافر بإجماع المسلمين، حلال الدم والمال، لا يورث مالا ولا يصح أن يزوج، وإن كان متزوج فزوجته تطلق منه لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمسلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فبينت هذه الآية الكريمة أن المسلمة لا تحل للكافر، وتارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، يعني ما في خلاف. وأما إن كانت يعني تاركا لها تهاون وكسل، فهذا أيضا يعني مثلا خرج الوقت وهو متساهل، ولا يوم يصلي ويوم ما يصلي، لكن ما هو يجحد، ما هو يقول لها ما هي واجبة، لكن يعني يوم يصلي يوم ما يصلي، صلي أحيانا الجمعة، أحيانا يصلي الظهر، أحيانا يصلي العصر، جاء عند الناس صلى والغاب ما صلى، هذا كافر أيضا في أصح قول أهل العلم لحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين العهد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا يا إخوتي، الصلاة أمرها عظيم وأمرها جد خطير، الخطف جلل والمصيبة عظمى، والناس والعياذ بالله يتساهلون في هذا الركن العظيم. فعلينا جميعا أن نتواصى بالخير ونتناصح فيه، ويأمر بعضنا بعضا ويرشد بعضنا بعضا، وكل منا يقوم على من تحت يده من أولاد، زوجة، أقارب، يدعو جيرانه، أصدقائه، زملاء في العمل، زملاء في الدراسة، سائر المسلمين. لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يبين لهم حكم الله ويدلهم عليه ويأمرهم به ويرغبهم في الخير ويستعمل معهم الأسلوب الحسن الذي يكون بإذن الله سببا في الهداية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل، أخبر الله عز وجل أنه قال لموسى وهارون حينما بعثهما إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنت ادعو الناس برفق وادعوهم الآن بالسهولة، وبين لهم عاقبة إلا من استجاب لله ولرسوله ومن حافظ على الصلاة، وأن مصيره إلى الجنة، وأن من ضيعها وأهملها والعياذ بالله حبط عمله ومصيره والعياذ بالله إلى النار، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف. نسأل الله العافية، هؤلاء هم رؤوس الكفرة، نسأل الله العافية. قال أهل العلم إن الحكمة والله أعلم في ذكر حشرة مع هؤلاء أنه إذا كان شغله ملكه حشر مع قارون مع فرعون، وإن كان أشغله عن الصلاة وزارته ووظيفته حشر مع هارون مع هامان، لأن هامان كان وزيرا لفرعون. وإن أشغله عن ذلك النظر في ماله والتمتع به والإعجاب به حشر مع قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وذي القوة، إلى آخر ما ذكر الله في كتابه عنه وفخره بماله، وأن الله خسف به وبماله